تفسير الآية 12 من سورة الحاقة يقول تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي ولقد ذكرنا تلك الواقعة لكي نجعلها لكم عبرة وعظة ودرسا وتذكيرا بنعمنا التي لا تحصى عليكم، ولكي تعيها أي تحفظها جيدا ولا تنساها بعد أن تستوعبها وتفهمها وتتعلمها. كل أذن واعية أي حافظة تحسن الاستماع للخير كله ولا تنساه وتنقله للعقل فيعقله ويتدبره ويستوعبه ويفهمه ويعلمه ويحفظه ولا ينساه ولا يهمله ويعمل به ويستفيد منه، فيسعد بالتالي صاحب مثل هذه الأذن الواعية أي العقل الواعي في الدارين.